الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: من كانت حيضتها 7 أيام أكرمكم الله، ولكن ما زالت معها ولم تنقطع إلى اليوم 10، فهل تصلي وتعتبر نفسها مستحاضة أم ماذا تفعل؟ وإذا كانت تعتبر نفسها مستحاضة فمنذ متى يجب عليها الصلاة؟ هل هو من اليوم 8 أم لا؟ الحمد لله، إذا كانت عادة المرأة 7 أيام ثم طرأ عليها في شهر من الشهور فنقصت يوما أو يومين أو 3 فإنه لا حرج في ذلك. فكما أنها لو نقصت يوما أو يومين أو 3 لاغتسلت المرأة وصلت، مع أن حيضتها 7 أيام لكنها في بعض الشهور ربما تكون 4 أيام. فكذلك في مسألة الزيادة، لو زادت على 7 أيام يوما أو يومين أو 3 فإنه لا حرج عليها ما لم تصل مستحاضة، بمعنى أنها لا تقطع 15 يوما وهي لا تزال تحيض. لكن بما أنها لا في اليوم 10 فإنما زادت على دورتها وعادتها الشهرية 3 أيام، وهذا محتمل، فتبقى لا تصوم ولا تصلي ولا يأتيها زوجها حتى ترى القصة البيضاء أو الجفوف الكامل. فإذا تجاوزت 15 يوما فإنها حينئذ تعتبر نفسها مستحاضة. والمتقرر عند الحنابلة رحمهم الله تعالى أن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15 يوما. وعلى كل حال، فالقول الصحيح عند العلماء أن العادة إذا نقصت يوما أو يومين أو 3 فإنه لا حرج. وكذلك نقول فيما إذا زادت يوما أو يومين أو 3 فإنه أيضا لا حرج، لا سيما مع استعمال تلك الحبوب التي كثر استعمالها من قبل النساء. فإذا يا أختي، اليوم السادس، اليوم السابع، الثامن والتاسع والعاشر كله تعتبرينه من الحيض، وتبقين لا تصلين حتى تري الطهر الكامل إما بالقصة البيضاء أو بالجفوف الكامل، فمتى ما رأيت الطهر تستأنفين الصوم والصلاة، ولا شيء عليك في هذه الأيام 3، لأنه يحتمل الزيادة ويحتمل النقص، والله أعلم.